السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، بدأ شهر الله المحرم، بدأ على قول لبعض العلماء تاني أفضل شهر في السنة كلها بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، الشهر الوحيد في السنة اللي اسمه شهر الله. اسمعنا الشهر ده اللي ربنا نسبه لنفسه، الشهرين الوحيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنهم صيامهم وقيامهم هم رمضان ومحرم، لأن رمضان بداية السنة التكليفية ومحرم بداية السنة الهجرية. يعني دايما البدايات لازم تبقى قوية، احنا في بداية سنة جديدة، بداية سنة من عمرك، بداية صفحة جديدة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، البداية القوية يا جماعة. شهر الله المحرم ده راس حربة للسنة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. طب إيش معنى القيام مع الكلام عن محرم؟ يعني صوموا محرم وقوموا محرم. يبقى بداية السنة بداية نارية، يبقى من كان له بداية محرقة كان له نهاية مشرقة، يبقى البداية فيها روح المجاهدة. عشان كده شهر الله المحرم ده، يعني زي ما قلت لكم بعض العلماء قالوا إنه تاني أفضل شهر في السنة بعد رمضان ده البداية. زي الوقت من 1442 سنة بدأت أعظم حركة في التاريخ، غيرت وجه التاريخ كله، بدأت حركة الهجرة بهجرة أبو سلمة وأم سلمة وبنتهم سلمة. وبعد كده بقى لما حصل الموقف المشهور واتمزقت الأسرة وأبو سلمة هو اللي هاجر لوحده، بدأ هذا الحدث في مثل هذه الأيام التي نحن فيها جماعة من 1442 سنة بدأت الهجرة. الهجرة اللي بتعلمنا عن إيه نهجر كل شيء عشان ربنا، يعني التضحية هي اللي بتصنع التاريخ. زي الصحابة هم داخلين غزوة بدر كده، يعني داخلين خايفين، أرادوها غنيمة وأرادها الله ملحمة تغير وجه التاريخ كله. هي دي القصة، إن الهجرة دي بتفكرنا أنت فين من ربنا، أنت مستعدية أن يبقى عندك عزيمة الهجرة ومجاهدة الهجرة وتضحية الهجرة. كنت بقرأ النهاردة في قصة أصحاب الكهف، أكتر حاجة أبكت قلب الواحد قبل ما تبكي عينين أي حد يا جماعة، منظر أصحاب الكهف هم نايمين ميتين في الكهف في النهاية، بطونهم خاوية من الأكل، ماتوا، ربنا غار على بطونهم ان حتى يبقى فيها طعام، مفيش جنب حد منه زوجة ولا اي واحد منه جنب طفل ولا عيل من العيال، ولا حتى المكان اللي فيه الحجر الصخري فيه فرش ولا فيه ادوات معيشة، ماتوا من غير ما ياخدوا اي حاجة من الدنيا، ضحوا عشان ربنا بكل حاجة. ما سورة الكهف دي اللي نازلة قبل هجرة الحبشة، يعني ربنا بيمهد الصحابة لفكرة الهجرة والقبول مبدأ الهجرة بالنموذج المذهل. النهاردة يا جماعة فعلا بدأت أفكر، يا رب أنا نفسي أشوف أصحاب الكهف يا رب، زي ما ربنا قال ما يعلمهم إلا قليل، مش ما يعرفهم، القصة مش إن أنا عارف أسمائهم ولا عاشوا فين ولا عاشوا، ما يعلمهم، مين اللي فعلا يعلم قد إيه كانوا مؤمنين، قد إيه كانوا مجاهدين، قد إيه كانوا مضحين، مين اللي يعلم السيرة بتاعتهم. مش مشغول بكلام، ممكن نقف مع الكلمة دي بعد كده مع كلمة ما يعلمهم إلا قليل. شهر الله المحرم بيقول لك جابي، بيقول لك قوم بقى. عشان كده الهجرة ذكرت في القرآن في سورة التوبة، ما انت لما تهجر اي حاجة عشان الله هتبدأ التوبة الحقيقية بقى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار. بعد الهجرة على طول ربنا قال ايه؟ انفروا خفافا وثقالا. النفير هي القومة لله اللي فيها سرعة، اللي فيها قوة، اللي فيها انزعاج قلب، اللي فيها عزيمة. النفير ده مش اي حاجة، النفير ده تعبئة، النفير ده نازلة من النوازل. انفروا خفافا وثقالا، ليكي نفسية ملكيش نفسية، نشيط عندك فطور، قادر مش قادر، متكاسل عندك اقبال نفس، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، جاهد مفاعلة، مجاهدة المفاعلة. يعني كل ما اهل الباطل يجتهدوا زود انت جهدك، وجهد امبارح ما عادش ينفع النهاردة، وجهد محرم السنة اللي فاتت ما عادش ينفع في محرم السنة دي، زودوا جاهدوا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آه لو نعرف الخير اللي ربنا هيدهولنا لما نهجر هوانا، الخير اللي ربنا هيدهولنا لما نجاهد في ذات الله، الخير اللي ربنا هيدهولنا لما ننفر خفافا وثقالا. شهر الله المحرم رسالة عظيمة قوي لأصحابه علو الهمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام خصه بعبتين، الصيام والقيام. القيام ده التضحية بالنوم والراحة، والصيام ده التضحية بالشهوة والطعام والشراب. بالنهاردة شهر التضحية، ده شهر أصعب وأشق عبادتين على النفس، ده شهر التربية، ده شهر البداية المحرقة، ده شهر القوة في العلاقة بالله، ده ثورة تصحيح يا جماعة. محرم مش مجرد شهر في يوم اسمه عاشوراء، محرم مش مجرد يعني حاجة، ده محرم ده موسم، ده محرم ده ثورة تصحيح. مسار مسار ده محرم ده شهر من اعظم شهور المجاهدة، عشان لما فعلا يبقى موسم صيام وقيام السنة كلها تبقى انطلاق. عايزين نجتهد في شهر الله المحرم، عايزين نجتهد في شهر الله، الشهر الوحيد اللي ربنا نسبه لنفسه، الشهر الوحيد اللي ربنا سماه شهر الله المحرم. طب يا رب ما ذو الحجة محرم وذو القعدة محرم ورجب محرم، ده الوحيد اللي سمى المحرم، كأن تحريمه هو اعظم تحريم. عشان كده العلماء قالوا ده اعظم شهر من الاشهر الحرم، فلا تظلموا فينا انفسكم. حسب بقى على حجابك، حسب بقى لو في تدخين ولا في معصية ولا في صور وحشة على اليوتيوب ولا على الفيس ولا على الانستا ولا التيك توك، حسبه بقى. خاف من ربنا، زي ما ربنا عمل مواسم زي رمضان وعشر زي الحجة بتضاعف فيها الحسنات، ربنا عمل مواسم اللي هي الاشهر الحرم بتضاعف فيها السيئات. يبقى ده شهر للتربية على ترك الذنوب والمعاصي، شهر عظيم مليان اسرار. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله في خلال يوم او يومين هكلمكم بقى عن الكتاب اللي احنا منزلينه لكم، اسرار شهر الله المحرم. كتاب مهم جدا جدا جدا، ولكن خدنا وقت شويه في الطبعه الثانيه بقى وتنقيحه وتعديله عشان يبقى امتن باذن الله، لانه كتاب بيتكلم عن محرم كموسم عظيم ومنطلق عظيم، ومش بدايه سنه هجريه، ده بدايه ثوره تصحيح في عمري وعمرك، بدايه علاقه قويه بالله. والعاديات ضبحا، المنظر الجري طول الليل مفيش راحه، فالموريات قطحا، بدات تنقضح الادوار في ظلمات الشهوات والشبهات، فالمغيرات صبحا، بدا الانقداح ما عادش يبقى بالليل، ده بقى في صبح، ده بقى في تغيير، ده بقى في نور، ده بدا القلب يشرق من جوه، فاثرنا به نقعا. لما بدات تنور بدات تشوف عيوبك، فبدات تثير العيوب دي، عشان زي النقع كده المستنقع اللي راكد فيه العفن واللي راكد، بدات تثير الحاجات الوحشه اللي جواك عشان تبدا تعالجها، فوسطنا به جمعة، اصبحت بطل، بتتوسط جموع العصاة في الدعوة الى الله، بتتوسط جموع اهل الباطل في الجهاد في سبيل الله، بتتوسط اي حدث من احداث الحياة من اجل الجهر بالدعوة الى الله، بقيت بطل، بقيت عظيم. ده يعني ده معنى اشار اليه يعني بعض اهل اللغة في هذه الايات، وان كان طبعا المعنى الاساسي زي ما انتم عارفين في التفاسير في هذه الايات، انما القصة ان في رحلة مجاهدة يا جماعة. عايزين يلا بقى العاديات ضبحة بقى، عايزين بقى الضبح والنفس اللي طالع والاجهاد الرهيب والجهاد ووصل الليل بالنهار، هو ده محرم. والعاديات ضبحة، فالموريات قطحة، فالمغيرات صبحة، فاثرنا به نقع، فوسطنا به جمعة. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هتجاهد في ذات الله، يا بخت اللي هيجتهد في الصيام والقيام، يا بخت اللي هيتخذ العبادة مطية لوصول قلبه الى الله. عايزين نجاهد للوصول الى الله في الزمن اللي احنا فيه، وصعوبة الرزق وصعوبة الحياة وصعوبة الدنيا، عايزين نعلي الكواليتي بتاعت العبادة بتاعتنا. عايزين نبدأ بقى نعرف يعني ايه جلسة ذكر 3-4 ساعات، يعني ايه صلاة ساعتين ثلاثة، يعني ايه مسكة مصحف وترتيل ساعتين ثلاثة، يعني ايه تسبيح او استغفار 3-4 ساعات. عايزين نعلي عبادتنا يا جماعة، عايزين نصل الى الله. اللهم بارك لنا في شهر، اللهم بارك لنا في شهر الله المحرم، اللهم املأه بالصيام والقيام يا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب لن تطاع إلا بإذنك، يا رب لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شهر الله المحرم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأه بما يرضيك عنا، اللهم افتح لنا فيه من أبواب عبادتك ما ترضى به عنا، اللهم افتح لنا فيه من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. إن شاء الله بإذن الله يعني بكرة أو بعد كتير ان شاء الله هعمل لكم المقطع اللي هعلن فيه عن كتاب اسرار شهر الله المحرم باذن الله. قدامكم شهر بقى تقروه وتطبقوه، ويبقى شهر الله المحرم بجد موسم عظيم في حياتنا، موسم جبار، موسم تغيير عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو الموسم اللي هو ورمضان بس، النبي اتكلم على صيامه كله وقيامه كله باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.